ما وخاتك لا تولى او تسنخي بالقيك لعيبي لا تفلع إلا دارنا خويا إلا دارنا خوالينا القلبي حبي يورتنا وركي بيغانا لو بيبكي غير غدي إيه هوا يغي مونيا تقدى نسولا سقي غلعيب هوا إيه هوا وبالحق تريني تشك تسلح وفاوا هوا ودسي تمونا سني تعدى سكيناتي قوا إيه هوا والتوري فاريت لغيس ولا رتيت كنا دوا هاو تيري غنيت بسول تري تانكا فوس وفوس ريكا وينكي هاو تيري غنيت زارك فلا ورقيك صبرا خاك صرخ اشلاكي نوك ايونكي تعرف ونور نفع تعرف ما يغلع ورادا كلف كلمة الغوف رصيصي أبني اختسع أواكي اختيع إغنق أوين كورك كسر عيبي حبي يورترع وركي تيغانا لو بيبكي غير غدي إيه هوا هل حب أرتما دارني غورك الغراء هوا إيه هوا أدو كان قيس غرب دارتي دي زراي وزماء سوا إيه هوا ودو كان نور أمر يكرون لعيب هوا إيه هوا إن واغين قوة نيقرا يتقر الحب هوا منا قول المول منا سبا ساكرا من تيزينا تيك نتمون نعطينا الموت سيد فينا المول نتبا يكا يكا يكا يكا يكا يكا يكا يكا يكا يكا يكا يكا يكا وخاتك لا تولع او تسنخي بالقيك لعيبي حبي يورتنا وركي بيغانا لو بيبكي غير غدي وركيك لا تفلع الا دارنا خويا الا دارنا خوالينا القلبي حبي يورتنا وركي بيغانا لو بيبكي غير غدي هوا يغي التوت شادري ضياء هوا إيه هوا والنجوة العدو بعد نكسي ضياء هوا إيه هوا إغيق العاق تسانتي رسولي شيب هوا إيه هوا إغيق الحال زالي رسول قرضيض هوا هاو تيري غنيت بسول تري تنقى فوس وفوس ريكا وينكي أراك فلا ورقيك صبرا خاك صرخ اشلاك إنوك أيونكي لا عرب ونور نفع لا عرب ما يغلع ورادا كلف كلمة الغوف رصيصي أبني أخلصا أواكي إخطايا إغنق أوين كورك كسر عيبي حبي يورتنا وركي تيغانا لو بيبكي غير غدي إيه هوا أكور يصبح شبابك رانسيك شيب هوا وبوا إي هوا إي غاكيلو حربي تايرينون فوق الشوناوا إي هوا غدي تربوز وغناتيني تقلعو دوا أنا بوران مون منا سوبا ساكا منتي زيلاتي بنات مون لبس على خير لبس ترنغينا الحال لا بينا نكون سريدا منا تغيّن أولادي كتات غما يكنات في الله إلا دارنا خويا إلا دارنا خوالي إلا القلبي That's all.